الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لازلنا وإياكم في رحاب المناجات الشعبانية للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فالمناجي والداعي بعد أن يرى نفسه واقفا في حضرة الله سبحانه وتعالى ويتحدث مع ربه بلغة الحب والعشق وبلغة العبودية وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، حينئذ يقول: إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك. يعني يصور نفسه بكاف التشبيه، كأني الكاف للتشبيه، وأن من المشبهات بالفعل ومن أدوات التأكيد، فالعبد يصور نفسه مؤكدا على ذلك بأنه: إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، أنا واقف بين يديك، يعني واقف في حضرتك وفي علمك وفي قدرتك، واقف وأن المذنب العاصي المحتاج الفقير المسكين المستكين، فكأني بنفسي واقفة بين يديك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك. يعني إلهي وإن كنت عاصيا وعندما أنظر إلى ذنوبي آيس من نفسي، ولكن عندما أنظر إلى رحمتك يا رب فإنه أرجو تلك الرحمة التي وسعت كل شيء أن تشملني وتظلني، لأني متوكل عليك، ومن حسن توكلي عليك أنه إلهي لا تدعني ولا تخيب ظني ولا تخيب آمالي، بل تستجيب دعائي، لأنك أنت الرب الكريم الرحيم الودود العطوف. فلذا أرى نفسي واقفة بين يديك، إلا أنه قد أظلها حسن توكلي عليك. هذه النفس تحت الظلال رحمتك وتحت الظل حسن التوكل عليك. أنا متوكل عليك لأني مؤمن بك، ومن إيماني ومن هذا المنطلق الإيماني أتوكل عليك، لأنك أنت الذي أمرتني أن أتوكل عليك في قولك تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون فليتوكل المؤمنون، وأنا مؤمن بك. فلذا إلهي هذا التوكل، وهو أنه أعتمد عليك في لطفك وعنايتك ورحمتك، هذا يكفيني بأن أقف بين يديك وأناجيك وأسألك بكل راحتي. إلهي خيرك إلي نازل وشر إليك صاعد، فمن خيرك النازل جعلني أن أقف بين يديك وبكل اطمئنان أسألك وبكل اطمئنان أتوجه إليك، فنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك، فقلت: ما أنت أهله، وتغمدتني بعفوك. فقلت: ما أنت أهله. إلهي أنا أهل الذنوب، ولكن أنت قلت عن نفسك بأنك أهل المغفرة والرحمة، بأنك تغفر الذنوب جميعا، فيكفيني أن يكون بين إيماني بك وبين ما عملت من الذنوب أنك تغفر الذنوب جميعا، إلا ما أشرك، إلا الشرك فلا تغفره، وأنا لست مشركا، أنا موحدا، أنا الذي اتبعت الأنبياء والأوصياء والأئمة الأطهار في عقائدي في سلوكي، وإن فعلت الذنوب وإن فعلت المعاصي لشهوة غلبتني لشقوة غلبتني، ولكن في عقيدتي أنا آمنت بك، آمنت برسولك، آمنت بأوليائك وحججك، وأنت قلت: من آمن بك تغفر له، فإلهي أنت كما أنت وأهل للمغفرة، وأنا كما أنا أهل للذنوب والمعصية. فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك، يعني العفو الإلهي يتغمد العابد، بمعنى أنه يأخذ جميع جوانب العابد، جميع حياة العابد، يأخذ كل وجود العابد. الغمد تغمدتني بمعنى أنه يأخذ تمام وجود الإنسان. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك. إلهي أنت أهل للعفو والمغفرة، فإذا عفوت فمن يكون غيرك أولى من ذلك، من أن يعفو، لأنك الكريم، لأنه العفو لا ينقص منك شيئا، بل العفو آية الكرم والجود والسخاء والقدرة، وأنت القدرة المطلقة، أنت السخاء المطلق، أنت مطلق الكمال والكمال المطلق، أنت في كل أسمائك وصفاتك بلا نهاية على نحو الإطلاق، فأنت كمال القدرة والقدرة الكاملة، أنت كمال في كل أسمائك وصفاتك، فمن أولى منك بالرحمة بالعفو. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي في كتابك الكريم وعدتني بأنه أبتغي إليك الوسيلة، في قولك تعالى وأبتغي إليه الوسيلة، وقد جعلت الوسائل بينك وبين الخالق كثيرة، حيث كان الرسول الأعظم وسيلة الكبرى والعظمى بين الخلق وبينك، فكان أمان لأهل الأرض، كما أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من مصادق الوسيلة ومن أتم مصادق الوسيلة، فكانوا وسائط بينك وبين الخلق في نزول رحمتك، في نزول بركاتك. ومن الوسائل بينك وبين الخلق الاعتراف بالذنب، الإقرار بالذنب. فإلهي إن كان قد دنا أجلي وموتي، إذا قرب موتي ولم يدنني ولم يقربك منك عملي، يعني لم يكن عندي عمل صالح حتى أتقرب به إليك وحتى يكون سببا لقربي منك، لأنك أنت قريب إلي ولكن أنا الذي بعيد عنك، أنت إلي قريب بل أقرب إلي من حبل الوريد، أنت معي، أنت جار لصيق، كما في دعاء مشلول: يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق. فأنت جاري اللصيق، أنت معي قريب مني، بل أنت جاري وملاصق بي، إلا أنه أنا الذي بعدت عنك بأعمالي، بذنوبي، بغفلاتي، بشهواتي، بسهواتي، سهوت عنك، نسيتك فأنسيتني نفسي، نسيتك لذا نسيت نفسي، لأنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. فإلهي إن كان قد دنا أجلي قرب موتي، إلا أنه لم يدنني منك عملي، العمل الصالح لم يقربني منك، يكفيني أني جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي، وأنت الذي قلت وابتغوا إليه الوسيلة، فهذه وسيلتي بين يديك أتقرب بها إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.